إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فموعدنا في هذه الحلقة مع قصة أخرى صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكرت قبل ذلك أن هذا البرنامج له شعار خاص، ألا وهو جدية الطرح وجدته أيضا. وأعني بجدية الطرح ألا نطرح كلاما إلا وهو قائم على ساق الدليل، وأعني بجدة الطرح أننا نستخرج من كل قصة أو من كل نص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوائد كثيرة، لندلل بهذا على أن نصوص الوحيين قرآنا وسنة استوعبت كل مصالح العباد، لكنها تحتاج على أي حال إلى غواص ماهر. والقصة التي نتناولها اليوم أخرجها الإمام مسلم في كتاب الزهد من صحيحه، وأخرجها أيضا الإمام النسائي وأحمد والبزار والطبري والطبراني وأبو عوانة في المستخرج من طرق كثيرة، عن حماد بن سلمة، عن ثابت بن أسلم البناني، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن صهيب الرومي رضي الله عنه. وقد رواه عن حماد كثيرون، رواه هدبة بن خالد، موسى بن إسماعيل التبوذكي، وبهز بن أسد، وحجاج بن منهال، وأبو عمر الضرير، ووكيع، وعفان ابن مسلم، وجماعة آخرون. وقد روى هذه القصة أيضا الإمام الترمذي في سننه من طريق عبد الرزاق ابن همام الصنعاني، وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، عن معمر بن راشد أبي عروة البصري، عن ثابت ابن أسلم البناني، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن صهيب الرومي. ولكن القصة وقعت عند الإمام الترمذي موقوفة على صهيب الرومي، ولعل هذا من معمر ابن راشد، فإنه كان يضعف في ثابت ابن أسلم البناني، برغم أن معمر أحد الجبال الرواسي. وثبتت القصة مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث حماد بن سلمة عن ثابت. وقد أجمع أهل العلم على أن أثبت الناس في حديث ثابت بن أسلم البناني هو حماد بن سلمة، فالقول قول حماد، ومن ثم أخرجه مسلم في صحيح. أما القصة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر الساحر قال للملك: ائتيني بغلام نجيب أعلمه السحر. وطبعا أنا سأحاول وأنا أسرد القصة أن يعني أسبك الروايات المختلفة، لا سيما رواية معمر بن راشد مع رواية حماد بن سلمة، أي أنني لا أجتزئ بيعني سياق إمام واحد في هذه القصة. فلما كبر الساحر قال ائتني بغلام نجيب أعلمه السحر، فإني أخشى أن أموت وليس فيكم أحد يتعلمه. فالتمسوا له غلاما فطنا لقنا، فجاء هذا الغلام، فكان إذا سلك إلى الساحر مر في طريقه بصومعة راهب، فمال على الراهب يوما فسأله وجعل يطيل معه الكلام حتى علم أنه يعبد الله تبارك وتعالى، فأعجبه كلام الراهب ونحوه، فصار يتأخر عنده، فإذا ذهب إلى الساحر ضربه فيتأخر عند الساحر، فإذا رجع إلى أهله ضربوه، فشكى ذلك إلى الراهب، فقال له الراهب إذا ضربك الكاهن فقل حبسني أهلي، وإذا ضربك أهلك أي هم يعني بضربك فقل حبسني الساحر. حتى جاء يوم وخرجت على الناس دابة عظيمة، في رواية معمر أنها أسد، فقطعت على الناس طريقهم، فاستعانوا بالغلام حتى يزيح هذه الدابة من طريق الناس فيسلكون إلى معايشهم. فتناول الغلام حجرا وقال اليوم أعلم أأمر الراهب أحب إلى الله عز وجل أم أمر الساحر، ثم دعا ربه عز وجل قال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك فاقتل هذه الدابة، ثم رماها بحجر فقتلها. فسأل الناس من الذي قتل الدابة، قالوا الغلام، ففزع الناس وقالوا إن هذا الغلام علم شيئا لا يعلمه أحد. جاء هذا الغلام إلى شيخه الراهب وقص عليه ما جرى من أمر الدابة وأنه قتلها وأن ذكره انتشر في الناس، فقال له الراهب أي بني إنك اليوم صرت أفضل مني وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وصار الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء، فسمع به جليس للملك كان قد عمي، فجاءه بهدايا كثيرة وقال له ما هنالك لك أجمع، أو ما ها هنا أي الهدايا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال الغلام إني لا أشفي أحدا ولكن يشفي الله تعالى، فإن آمنت به دعوته فشفاك. فآمن جليس الملك بالله تعالى فرد الله عز وجل عليه بصره. ثم إن هذا الجليس الذي كان يدخل على الملك قبل ذلك إما بقائد يقوده لأنه كان أعمى، وإما على عكاز، المهم أن هذا الجليس دخل على الملك بغير قائد وقد رد الله عليه بصره، فتعجب الملك فقال له من رد عليك بصرك؟ فقال له الجليس ربي. فقال له الملك أولك رب غيري؟ فقال له الجليس الله ربي وربك، أو ربي وربك الله. فما زال يعذبه حتى دل على الغلام، فقال له الملك أي بني قد بلغ من سحرك ما أرى، تبرئ الأكمه والأبرص وتداوي الناس من سائر الأدواء؟ فقال: إني لا أشفي أحدا، ولكن يشفي الله تعالى. فما زال يعذبه حتى دل على الراهب. فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك. فقال: لا. فشقه بالمنشار نصفين حتى سقط شقاه. وفي رواية معمر قال: لأعذبن كل واحد من هؤلاء، أو لأقتلن كل واحد من هؤلاء قتلة لا أقتل بها صاحبه. فجيء بالراهب نشر نصفين حتى وقع شقاه، وجيء بجليس الملك فنشر كما في رواية حماد حتى وقع شقاه، ولا يمنع أن يكون عذبه عذابا أليما قبل أن يشقه نصفين. ثم جيء بالغلام فدعا فوجا من شرطته وقال: خذوه واصعدوا به على قمة أعلى جبل، فإن تاب وإلا فاقذفوه من على الجبل. فلما أخذوه وصعدوا به قمة الجبل قال الغلام: رب اكفنيهم بما شئت. فارتجف بهم الجبل فسقطوا جميعا ورجع هو إلى الملك. فلما رآه قال: ويحك، أين أصحابك؟ قال: كفانيهم الله بما شاء. فدعا فوجا آخر وقال: خذوه في قرقور إلى لجة البحر، فإن رجع وإلا لججوا به، أي أغرقوه. فركبوا معه في قرقور، وهي السفينة الصغيرة. فلما وصلوا إلى منتصف البحر قال الغلام: رب اكفنيهم بما شئت. فانكفأ بهم القارب فغرقوا ورجع هو إلى الملك. فلما رآه قال: ويحك، أين أصحابك؟ قال: كفانيهم الله بما شاء. ثم قال للملك قبل أن يستدعي فوجا ثالثا، قال: اعلم أنك لن تقتلني حتى تفعل ما آمرك به. قال: وما هو؟ قال: أن تجمع الناس جميعا في صعيد واحد ثم تصلبني وتأخذ سهما من كنانتي فتضعه في كبد القوس، ثم تقول بأعلى صوتك: بسم الله رب الغلام، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الملك الناس جميعا في صعيد واحد وأخذ سهما من كنانته، أي من بيت السهام، ووضعه في كبد القوس، ثم سدد الرمية وقال: بسم الله رب الغلام. فوقع السهم هاهنا في صدغه حيث أشار الغلام، فلما وقع السهم في صدغه مات. فقال الناس جميعا: آمنا بالله رب الغلام. فقالت الحاشية له: قد وقع والله ما كنت تحذر، كبر عليك أن يؤمن ثلاثة، قد آمن الناس جميعا. فاستشارهم فأشاروا عليه أن يحفر الأخاديد على أفواه السكك، أخاديد أي الحفر العظيمة على أفواه السكك، وأضرم فيها النار، ثم جيء بالناس جميعا. فمن كفر بالله رب الغلام رجع إلى داره، ومن آمن بالله رب الغلام قذفه فيها. فجعل الناس يتتابعون فيها حتى جاء الدور على أم كانت ترضع ولدها، فكأنها تقاعست أو خافت. في بعض الروايات أنهم أخذوا هذا الولد وقذفوه في النار، فناداها الولد من الحفرة بعدما رآها تقاعست أو خافت، فقال لها: يا أم اصبري فإنك على الحق. وفي رواية معمر شيء زائد رواه حماد بن سلمة منفردا، قال صهيب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي فيهمس بشيء لا أفهمه ولا يخبرنا عنه، فسألناه عن ذلك فقال: أفطنتم لي؟ قلنا: أجل يا رسول الله. قال: إني ذكرت نبيا من الأنبياء، وكان لهذا النبي قوم مقاتلون، نظر إليهم فأعجبه سمتهم ونحوهم وقوتهم، فقال: من يقوم لهؤلاء؟ أي من يستطيع أن يقاوم هؤلاء الشجعان الأبطال المغاوير؟ فأوحى الله عز وجل إليه أن اختر لقومك إحدى ثلاث: إما أن أسلط عليهم عدوا يستبيحهم ويستأصل بيضتهم، وإما أن أسلط عليهم الجوع، وإما أن أسلط عليهم الموت. فاستشار ذاك النبي قومه صلوات الله وسلامه عليه، فقالوا له: أنت نبي فخر لنا. فقام يصلي، وكانوا إذا فزعوا فزعوا إلى الصلاة، إذا حزبهم أمر فزعوا إلى الصلاة. فصلى ذاك النبي صلوات الله وسلامه عليه ما شاء الله له أن يصلي، ثم قال: أي ربي، أما عدو يستأصلهم فلا، وأما الجوع فلا، ولكن الموت. فسلط الله عز وجل عليهم الموت، فقتل منهم في يوم كما في رواية معمر 70,000، وفي رواية حماد فقتل منهم في 73,000. وقد روى هذا المقطع حماد بن سلمة كما قلت عن ثابت، ومعمر عن ثابت، وسليمان بن المغيرة عن ثابت بن أسلم البناني. نرجع إلى صحابي الحديث قبل أن ندخل في شرح هذا الحديث والوقوف على بعض فوائده. أما صهيب رضي الله عنه فكان يكنى أبا يحيى، وقد ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه كنية أبا يحيى يوما وصهيب جالس، فقال: يا صهيب، نعم الرجل أنت لولا ثلاث خصال فيك. قال: وما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: اكتنيت بأبي يحيى ولم يولد لك، وفيك سرف في الطعام، وانتسبت إلى العرب ولست منهم. فقال له صهيب: أما قولك اكتنيت ولم يولد لك، فإن الذي كناني هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك أن قريشا علمت بي، كان صهيب في مكة أراد أن يهاجر إلى المدينة، فعلمت قريش بهجرته فطاردته بالخيل حتى أدركته في بعض الطريق، فقالوا له: جئتنا صعلوكا لا مال لك ثم تريد أن تخرج بالمال؟ قال: ألا إن أعطيتكم المال تخلون بيني وبين وجهي، أي بين الوجهة التي أريدها؟ فوافقوا على ذلك، فقال: إن المال في مكان كذا تحت جدار كذا. فرجعوا فأخذوا المال وتركوه. فلما وافى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقص عليه ذلك، قال له: ربح البيع يا أبا يحيى. فالذي كناه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يشترط أن يكتني المرء بأن يكون له ولد، لا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كن عائشة أم عبد الله ولم يولد لها. وإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في الصحيحين قال: كان لي أخ، قال الراوي: أحسبه فطيما، لسه مفطوم يعني من الرضاع، وكان له نغر يلعب به، نغر يعني عصفور صغير، يعني عصفورا صغيرا كان يلعب به، فمات هذا العصفور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ممازحا هذا الطفل الصغير، قال له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ فكناه بأبي عمير. فلا يشترط يعني أن يكون المرء له ولد حتى يقال أبو فلان. نعم. قال صهيب لعمر رضي الله عنه: وأما قولك فيك سرف في الطعام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من أطعم الطعام. وأما قولك انتسبت إلى العرب ولست منهم، فإن الروم سبتني بعدما عقلت أهلي ونسبي. أما القصة فهي من قصص بني إسرائيل، بدلالة في بني إسرائيل من بعد عيسى عليه السلام، بدلالة ذكر الراهب في هذه القصة. والرهبنة إنما ظهرت في أتباع عيسى عليه السلام، كما قال الله عز وجل بعدما ذكر عيسى عليه السلام: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. روى الإمام النسائي في سننه وابن جرير في تفسيره بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان ملوك من بني إسرائيل بعد عيسى عليه السلام حرفوا التوراة والإنجيل، وكان هناك علماء كانوا يؤمنون بالتوراة والإنجيل. فالحاشية التي حول هؤلاء الملوك أوغروا صدر الملوك على هؤلاء العلماء وقالوا لهم: إن هؤلاء يشتموننا، إنهم يقرؤون في جملة ما يقرؤون، أي من التوراة والإنجيل، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فلا زالت هذه الحاشية توغر صدر الملوك على العلماء والمؤمنين، فأرسلوا إليهم، فعلم المؤمنون أنهم لا يستطيعون العيش مع هؤلاء الملوك، فانقسموا ثلاث فرق، اللي هو المؤمنون يعني انقسموا ثلاثة فرق. الفرقة الأولى قالت للملوك ابنوا لنا أسطوانة، حاجة زي عمود، وعلى العمود ده مكان نجلس فيه ونعيش فيه ويرفع لنا طعامنا وشرابنا ونعتزلكم. وقالت فرقة أخرى بل نهيم على وجوهنا في البرية، نشرب كما يشرب الوحش ونأكل كما يأكل الوحش، فإن قدرتم علينا في أرضكم فاقتلونا. وقوم قالوا ابنوا لنا غيرانا وأديرة نعيش فيها ونعتزلكم، نحترس البقول ونزرع الأرض وناكل ونتجنبكم. هؤلاء كانوا مؤمنين. الله تبارك وتعالى يقول عن هؤلاء ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا، ده استثناء مفرغ بمعنى لكن هم الذين فرضوها على أنفسهم ابتغاء رضوان الله. يعني ما كتب الله عليهم الرهبنة، إنما هم ابتدعوا ذلك فذمهم لشيئين. الشيء الأول أنهم ابتدعوا بغير إذن من الله سبحانه وتعالى. الشيء الثاني أنهم لم يلتزموا البدعة التي ابتدعوها من الخير. ثم قسم هؤلاء إلى قسمين، قال فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، اللي هم المؤمنون الأوائل الثلاث فرق لنا إيه؟ الذين ذكرهم ابن عباس في كلامه. ثم جاء بعدهم قوم أشركوا بالله عز وجل فحبسوا أنفسهم في الأديرة أسوة بمن تقدمهم. هؤلاء قال الله عز وجل عنهم وكثير منهم فاسقون. يبقى الذين اعتزلوا في الأول خالص، اعتزلوا الملوك، هؤلاء أثنى الله عز وجل عليهم وأخبرنا أنهم آتاهم أجرهم. أما هؤلاء المتأخرون الذين ترهبنوا ولكن مع شركهم، فقد وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم فاسقون، بأن كثيرا منهم فاسقون. يبقى هذه القصة من قصص بني إسرائيل، وكانت في الفترة من بعد عيسى عليه السلام وقبل مبعث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذه القصة لها مقدمة التي ذكرتها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهمس في صلاته بشيء لا يميزه من بجانبه، ثم إنه صلى الله عليه وسلم لم يخبرهم به. في رواية حماد بن سلمة أن ذلك كان في أيام حنين، وطبعا ذكر هذه الغزوة فسرت لنا هذا الكلام. فلما ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الهمس قال أفطنتم لي؟ قالوا أجل. قال إني ذكرت نبيا من الأنبياء، أي ممن سبقوه، وهذا النبي كان له جيش وكان الجنود عماليق مغاوير، فدخله إعجاب بهؤلاء. قال من يقوم لهم؟ يعني لو دخل هؤلاء مع آخرين في معركة فلا شك أنهم سيغلبون. فالله سبحانه وتعالى لأجل هذا خير ذاك النبي صلوات الله وسلامه عليه بين إحدى ثلاث. قال له اختار بقى، إما أن أرسل عليهم عدوا يستأصل بيضتهم لا يبقي منهم أحدا، وإما أرسل عليهم الجوع أو الموت، اختار واحدة من ثلاثة. ليه؟ لأنه لم يذكر الله تبارك وتعالى حين نظر إلى هؤلاء المغاوير، ولم يجعل الحول والقوة لله. أشوف يعني في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سليمان لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل امرأة فارسا يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك صاحبه الذي كان أصحابه لما تمنى سليمان عليه السلام هذه الأمنية، قال له الملك قل إن شاء الله، فنسيها فلم تلد أي امرأة ولدا إلا امرأة واحدة ولدت نصف إنسان، يعني الجنين نزل ناقص النمو كما نقول نصف إنسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لو قالها، أي لو قال إن شاء الله، لكان دركا لحاجته ولولدت كل امرأة فارسا يقاتل في سبيل الله. لم يقل إن شاء الله فما كان دركا لحاجته. وكذلك في الصحيحين في قصة موسى والخضر عليهما السلام لما وعظ موسى عليه السلام بني إسرائيل حتى رقت القلوب وذرفت العيون وانصرف موسى عليه السلام فتبعه رجل من بني إسرائيل فقال يا كليم الله هل تعلم أحدا في الناس أعلم منك؟ فقال له لا، فعتب الله عز وجل عليه أنه لم يرد العلم إليه ولم يقل الله أعلم، لأنه لا يعلم من في جنبات الأرض إلا الله عز وجل. فعتب الله عز وجل على موسى عليه السلام أنه لم يرد العلم إليه، فقال له إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك، أي خضر، وساق الحديث. القصد أن ذاك النبي لما أعجب بقومه ودخله مثل هذا المعنى عاقبهم الله تبارك وتعالى، فأوحى إلى هذا النبي عليه السلام اختر إحدى ثلاث، واحدة من ثلاث. فلما عرض النبي عليه السلام هذا على قومه قالوا له أنت نبي، يعني نحن ليس لنا اختيار مع اختيارك وأنت مكلم من الله تبارك وتعالى، فاختر لنا، خير لنا. فقام هذا النبي عليه السلام يصلي ما شاء الله له أن يصلي، وبعد الصلاة قال أي ربي أما عدو يستأصلهم فلا، وأما الجوع فلا، ولكن الموت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول القول بقى الذي لم يميزه صهيب الرومي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يهمس به ولا يميزه صهيب، كان يقول لما ذكر قصة هذا النبي اللهم بك أصاول وبك أقاتل ولا حول ولا قوة إلا بك. طيب الكلام ده حصل في أيام حنين، عرفنا الرابط؟ الرابط أنه في يوم حنين قال الصحابة بعضهم لبعض: لن نهزم اليوم من قلة. فركنوا إلى قلتهم فغلبوا. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. انظر إلى يوم حنين وكانوا 10,000، وقارن يوم حنين بيوم بدر لما خرج المسلمون في 314 رجلا يقصدون عير قريش، ما خرجوا لقتال ولم يتأهبوا لقتال، بل أراد نفر من الصحابة كانوا في عوالي المدينة أرادوا أن يذهبوا فيحضروا خيولهم ويلبسوا اللأمة ودرع الحرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: إنا لم نخرج لقتال. كانت المسألة كلها أن يقطعوا على قريش الطريق ويستلبوا العير. ليه؟ لأن قريشا أخذت أموال هؤلاء. هذه صهيب الرومي الذي يروي هذا الحديث: بأي وجه حق تأخذ قريش ماله؟ جئتنا صعلوكا لا مال لك؟ طب هو مد إيده في جيب أحدهم وأخذ ماله؟ لا، لكن هو القوة الغاشمة التي لا تسأل لما، فيش حاجة اسمها ليه، بدا له أن يفعل ففعل، يستلب أموال الناس يستلب أموال الناس، التهم المعلبة يقذفها في وجه أي إنسان، حتى قد تكون التهمة عار وقد تكون مضحكة ولكنهم لا ينظرون إلى شيء من هذا. أخذوا أموال المسلمين وتركوهم يخرجوا إلى المدينة بلا أي مال، فكافأهم الله عز وجل ببركة يعني هذا الجيل الفاضل الكبير وبصبرهم وبذلهم في الله تبارك وتعالى أحل لهم الغنائم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.